بعض الناس يرى شخصا إذا قام بعد الركوع ووضع يده اليمنى على اليسرى مثلا قال أنت مبتدع، لا بد أن تسدل يديك، فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إنها إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.